هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنها، لحائط سماه. حديث حسن صحيح. وأخرج أبو داود عن عمرو بن العاص أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة. يعتق لا واحد، إذا كانت 100 موجهة لشخص واحد يعتق، لكن فيه 100 شيء. أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة، فأعتق ابنه هشام 50 رقبة، فأراد ابنه عمر أن يعتق عنه 50 الباقية، فقال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي أوصى بعتقي 100 رقبة، وإن هشاما أعتق عنه 50، وبقيت عليه 50 رقبة، أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك. حديث حسن. يعني شيخ نهاه. الله أعلم. وأخرج أحمد عن عقبة بن عامر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت، وإني أريد أن أتصدق عنها. قال: أمرتك؟ قال: لا. قال: فلا تفعل. إسناده ضعيف. وفي رواية قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وتركت حليا، أفأتصدق به عنها؟ قال: أمك أمرتك بذلك؟ قال: لا. قال: فأمسك عليك حلي أمك. إسناده ضعيف ومتنه منكر. باب فضل إخفاء الصدقة. باب الرياء في الصدقة. باب فضل الصدقة بالماء. أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن سعد بن عبادة أنه قال: يا رسول الله، إن أم سعد ماتت، فأي الصدقة أفضل؟ قال: الماء. قال: فحفر بئرا وقال: هذه لأم سعد. وفي رواية: أي الصدقة أعجب إليك؟ قال: الماء. وفي رواية: أي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. وفي رواية: قلت: يا رسول الله، إن أمي ماتت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء، فتلك سقاية سعد بالمدينة. حديث حسن. وأخرج ابن ماجه عن سراقة بن جعشم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل تغشى حياضي قد لطتها، فهل لي من أجر إن سقيتها؟ قال: نعم، في كل ذات كبد حرى أجر. حديث صحيح في الزوائد، فيه مدلس. وأخرج ابن ماجه مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصف الناس يوم القيامة صفوفا. وقال ابن نمير: أهل الجنة. فيمر رجل من أهل النار على الرجل فيقول: يا فلان، أما تذكر يوم استسقيت فسقيتك شربة؟ قال: فيشفع له. ويمر رجل فيقول: أما تذكر يوم ناولتك طهورا؟ فيشفع له. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن عياض بن مرثد أو مرثد بن عياض عن رجل منهم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: هل من والديك من أحد حي؟ قال: له مرات. قال: لا. قال: فاسقي الماء. قال: كيف أسقيه؟ قال: اكفهم آلته إذا حضروه، واحمله إليهم إذا غاب. إسناده ضعيف. باب في حق السائل. أخرج الثلاثة عن عبد الرحمن بن بوجيد عن جدته أم بوجيد، وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها قالت له: يا رسول الله صلى الله عليك، إن المسكين لا يقوم على بابي، فما أجد له شيئا أعطيه إياه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدي له شيئا تعطينه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده. حديث صحيح. وخرج النسائي عن معاوية بن حيدة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي رجل مولاه نعه إياه إلا دعي له يوم القيامة شجاع أقرع يتلمض فضله الذي منع. حديث حسن. وأخرج أبو داود عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للسائل حق وإن جاء على فرس. حديث ضعيف. وفي رواية عند أحمد عن حسين بن علي. باب من سأل بالله تعالى. أخرج أبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه،

حديث صحيح وإسناده حسن. أنا نقف على هذا، بارك الله فيكم وفقكم الله على الخير، ستر الله عليكم، جزاك الله خير.